وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وهو الذي مد الأرض وجعل وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها جعل فيها زوجين إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل

عبادة كبيرة.